بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم، يوم الخميس الموافق ل29 من شهر ربيع الأول من عام 1443. في هذا المجلس المبارك بين أيدينا كتاب تفسير الجلالين رحمهم الله، وقرأنا في هذا التفسير من الجزء الأخير وهو جزء النبأ، ووقف بين الحديث عند سورة الانفطار: إذا السماء انفطرت. نواصل القراءة من هذا التفسير والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق. يقول المؤلف الجلال المحلي، يقول: إذا السماء انفطرت أي انشقت. طيب، هذه حال السماء يوم القيامة عند يعني في النفخة الأولى تكون السماء تتشقق. طيب، هو يقول انفطرت انشقت، هل هناك فرق بين الانفطار والانشقاق ولا هما بمعنى واحد؟ نقول هذا تفسير تقريبي، أن يكون الانفطار قريب من الانشقاق، لكن ليس الانفطار هو الانشقاق من كل وجه. يعني سورة أخرى تأتينا فيها: إذا السماء انشقت. كيف يقول مرة انفطرت ومرة يقول انشقت؟ لا بد أن يكون هناك فرق، ما دام أنه قال هنا انفطرت وسيقول انشقت، وسميت هذه السورة بالانفطار وتلك سميت بالانشقاق، لا بد أن يكون هناك فرق دقيق جدا. ولذلك السماء يوم القيامة كما تقدم وسيأتي تمر بأحوال. في سورة التكوير قال الله سبحانه وتعالى: وإذا السماء كشطت، أي محيت وأزيلت. إذن هي تمر بأحوال. في آية أخرى قال: يوم تكون السماء كالمهل، أي الرصاص المذاب. وفي سورة أخرى قال: فتحت السماء فكانت أبوابا، يوم تشقق السماء بالغمام، تطوى السماء والسماوات مطويات بيمينه. طيب، إذن الانفطار والانشقاق يعني بينهما فرق دقيق، ولكنهما بشكل عام متقاربان. فإذا قيل انفطر انشق، وانشق انفطر، لكن الانفطار هو بداية الشقوق. ولذلك جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، يعني يظهر فيها الشقوق. فالله أعلم أن الانفطار يسبق الانشقاق، فهو بداية الانشقاق، هذا الذي يظهر، والله أعلم. طيب، قال بعدها: وإذا الكواكب انتثرت، أي وذلك يحصل أيضا يوم القيامة عند النفخة الأولى، يحصل تساقط الكواكب. يقول: وإذا الكواكب انتثرت، أي انقضت وتساقطت. الانتثار هو تساقط الشيء مبعثرا، تقول هذا انتثر إذا كان متبعثرا، هذا في هنا وهذا هنا وهذا هنا وهذا هنا، ليس هو سقوط في نفس المكان، وإنما ينتشر ويتبعثر في الأرض. ولذلك قال انتثر، انتثرت. فانتثار هو سقوط بعثرة، يقول وإذا الكواكب انتثرت. في آية أخرى قال وإذا النجوم، وهي الكواكب نفسها، وإذا النجوم طمست. وفي السورة التي قبلها قال وإذا النجوم انكدرت، أي ذهب ضوءها وطمست ولم يبق لها أثر، فتسقط فتسقط وتذهب ولا يبقى لها أثر. مثل ما ذكرنا يعني في سورة مرسلات قال فإذا النجوم طمست، وفي التكوير قال انكدرت. طيب قال بعدها وإذا البحار فجرت، تفجر البحار يعني كما قال هنا، قال فتح بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا، واختلط العذب بالملح، يعني اختلط البحار مع الأنهار وأصبح بحرا واحدا. هذه البحار، البحار في السورة التي قبلها قال وإذا البحار سجرت أي أشعلت نارا، وهنا قال فجرت. والله أعلم، مثل ما ذكرنا حتى نجمع بين هذه الآيات، يعني أن البحار تفجر وتصبح بحرا واحدا ثم تسجر بالنار وتصبح نيران. قال تعالى والبحر المسجور، المسجور يعني الذي أوقد نارا. فالله أعلم أن البحار هذه تصبح بحرا واحدا، يفجر بعضها على بعض فتصبح بحرا واحدا ثم تشعل نارا. طيب قال بعدها وإذا القبور بعثرت، يعني القبور تبعثر متى؟ تبعثر بعد النفخة الثانية، يعني هنا أحوال تتعلق بالنفخة الأولى، السماء تنفطر والكواكب تتناثر والبحار يفجر بعضها على بعض، هذه ثلاث آيات كلها تحصل قبل النفخة الثانية. النفخة الثانية تبعث القبور، تشقق القبور، تشقق الأرض، فيخرج أهلها منها. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، أصبحت خالية. وإذا القبور بعثرت قلب ترابها وبعث موتاها، إذا بعثرت كما قال سبحانه وتعالى بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فالقبور تبعثر بمعنى أن بعثر الشيء يعني يبعثره يعني يقلبه، يقلب الشيء ثم يخرج ما في بطن ما فيه. أنت تبعثر مثلا الأشياء التي أمامك، تبعثرها تبعثرها حتى تقلبها أولها على آخرها وآخرها على أولها ثم تخرج ما تريده. فبعثرتها هي القبور، تتشقق وتبعثر ثم يخرج من في بطن هذه الأرض، هذا معناه. وهذا المراد به النفخة الثانية، أن الناس يخرجون من قبورهم، يخرجون من قبورهم. طيب يقول: إذا وما عطف عليها، اللي إذا الأولى إذا السماء انفطرت، ثم قال بعدها وإذا وإذا وإذا، يقول إذا وما عطفت عليها، جوابه أين جوابه؟ قال جوابه ما بعدها، وهو علمت نفس ما قدمت وأخرت. ذكر الله سبحانه وتعالى أربعة أمور، أربعة أمور: انفطار السماء، تناثر الكواكب، تفجير البحار. هذه كلها تحصل في عندما ينفخ في النفخة الأولى. ثم إذا نفخ في النفخة الثانية خرج من في القبور. فإذا حصل هذا علمت كل نفس ما قدمت وأخرت، أي كل نفس من النفوس من بني آدم في ذلك الوقت وهو يوم القيامة تعلم ما قدمت من الأعمال وما أخرت منها. الذي ما عملت تجده، وما تساهلت فيه وتركته تعلم أنها خسرت، خسرت هذا الشيء، فتندم أشد الندامة. فهذا معنى ما قدمت وأخرت، يعني علمت نفس ما قدمت من الأعمال فوجدت أثرها يوم القيامة، وجدت حسناتها يوم القيامة، وعلمت نفس ما أخرت فلم تعمله فاشتد ندمها أنها لم تعمله. هذا وجه تفسير من التفاسير. تفسير آخر: علمت نفس ما قدمت أي من الصالحات، وما أخرت أي من السيئات، من السيئات. فستجد ما عملت محضرا من خير أو شر، ستجده، فتجد الخير الذي قدمته فينفعها وتنتفع به، وتجد الشر أمامها فيضرها وتتمنى أن لو بينها وبينه أمدا بعيدا، ولكن هيهات. هذا معنى قوله علمت نفس ما قدمت وأخرت. وفي الآية التي قبلها: علمت نفس ما أحضرت من الأعمال. إذن الله أعلم. الرأي الثاني عندي قد يكون أقرب: علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي ما قدمت من الخير وأخرت من الشر، أو ما قدمت من الأعمال الصالحة وأخرت من السيئات. فإذا رأى الإنسان عمله الطيب الحسن فرح به، وإذا رأى عمله الباطل ازداد يعني سوءا وشقاء. طيب نشوف يعني خلنا نتأكد أي زين يعني زيادة على ذلك، نشوف تفسير ابن كثير ماذا يقول حتى نستفيد أيضا من إضافة على هذا العلم. ابن كثير يقول: يقول ابن كثير: علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي لم يفسرها، يقول يعني إذا كان هذا حصل هذا فقط لم يتعرض لها. طيب نشوف غيره. شوف فتح القدير الشوكاني قد يكون أيضا يفيدنا في هذا، لأنه أحيانا يفصل في مثل هذه الأشياء. خل نرجع له ونتأكد حتى نستفيد أكثر. يقول الشوكاني: علمت نفس ما قدمت من خير أو شر، علمت نفس أي ومعنى ما قدمت وأخرت أي ما قدمت من عمل خير أو شر، وما أخرت من سيئة أو حسنة. أين ما قدمت من معصية وأخرت من طاعة، وقيل ما قدم من فرض وأخر من فرض. طيب يعني كان يعني بعضهم يعني كان بعضهم يقول ما قدمت وأخرت، يعني هنا عندنا هنا يعني في تفسير الجلالين يقول ما قدمت من الأعمال وما أخرت من الأعمال فلم تعملها. هذا وجه، هذا وجه من التفسير من وجوه التفاسير. الوجه الثاني ما قدمت من الخير وما أخرت من الشر. الوجه الثالث يحتمل أن يراد بما قدمت أهل الخير أهل الصلاح وما أخرت أهل الشر. فالنفس هنا يعني إما نفس مؤمنة أو نفس كافرة. فالنفس المؤمنة تعلم ما قدمت من الأعمال الصالحة، والنفس الكافرة تعمل أو ترى أو تعلم ما قدمت من الشر. فكل يجازى، فيوم القيامة كل إنسان سيعلم علم اليقين بأعماله لما يأخذ صحيفته ويرى أعماله أمامه. فالمؤمن يعني يعلم ما قدم لنفسه من الأعمال الصالحة، وكذلك الكافر يعلم ما قدم لنفسه من الأعمال السيئة. أو نقول علمت نفس ما قدمت أي من الخير أو الشر، الخير أو الشر، أو ما قدمت من الأعمال فتراها أمامها وما أخرت فلم تعمل به. وعندي الله أعلم الرأي الذي ذكرناه وهو علمت نفس مؤمنة ما قدمت من الخير، وعلمت نفس كافرة ما قدمت من الشر. هذا يكون رأي، هو قد يكون رأي أقرب، أو يقال علمت نفس ما قدمت من الأعمال الصالحة وما أخرت من الأعمال السيئة، فيشمل الجميع، يشمل الجميع الكافر والمؤمن، لأن كلمة نفس هنا يدخل فيها المؤمن والكافر. ولأن الله قال في السورة التي قبلها علمت نفس ما أحضرت، وهذا يشمل جميع الجميع، علمت نفس ما أحضرت، فالمؤمن أحضر أعمالا صالحة والكافر أحضر أعمالا سيئة. طيب، قال بعدها يا أيها الإنسان، يعني لما بين الله سبحانه وتعالى أن يوم القيامة سترى كل نفس ما قدمت من أعمال وترى أثرها من الفوز بالجنة أو الخسارة والوقوع في النار، جاء الوعظ والتذكير للمؤمن، فقال يا أيها الإنسان، هذا على وجه التذكير والوعظ والتنبيه حتى يتنبه وحتى يتذكر، يا أيها الإنسان، وهذا يدخل فيه الكافر والمؤمن. يا أيها الإنسان، قال هنا الكافر، الكافر لماذا خصه بالكافر؟ لأن الكافر هو الذي مغتر ب يعني مغتر بربه فيعصي الله. فنشوف حنا هل هو كافر أو مؤمن. هو رأى أنه كافر، يرى أن المراد بالإنسان هنا الكافر. طيب، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم حتى عصيته؟ لماذا تعصي ربك؟ ما الذي غرك؟ هو لم يذكر هنا، جاء في تفسيره ما الذي غرك بربك الكريم، قال ستوره ورحمته وتجاوزه وعفوه، كل هذه جعلت الإنسان يغتر بربه. ما غرك؟ بربك الكريم وخدعك حتى كفرت بربك الكريم الذي تفضل عليك بالنعم وخلقك بهذه الخلقة، غرك الشيطان. نعم، غرك التسويف، غرك الدنيا، غرتك نفسك، غرك يعني عفوه كما جاء في بعض الآثار، ورحمته، هذه كلها واردة عن السلف، وغرك ستوره، أن الله يستر عليك يستر عليك يستر، فاغتريت. طيب، هل المراد به الإنسان الكافر ولا المؤمن الذي يظهر أنه الكافر؟ لأن المؤمن ما يغتر تغره الدنيا وتغره، حتى المؤمن على خوف ووجل واستعداد وطاعة، ليس يعصي ربا دائما. طيب، يقول الذي خلقك بعد أن لم تكن، أوجدك من العدم، فسواك أي جعلك مستوي الخلق السالم الأعضاء، سواك يعني جعلك في أحسن صورة، هذا معنى التسوية، سواك أي جعلك مستويا في أحسن صورة سالم الأعضاء، لم ينقصك عضوا، العينين سليمتان و الأنف سليم والأسنان والشفتين والأذان واليدين والأصابع، كل هذه مستوية الأعضاء، هذه نعمة، نعمة عظيمة، خلقك في أحسن صورة. قال خلقك فسواك فعدلك، قال بالتخفيف والتشديد، يعني قرأت بوجهين، قرأت فعدلك بالتخفيف وقرئت فعدلك، أي جعلك معتدل الخلق متناسب الأعضاء، ليست يد أو رجل أطول من الأخرى، يعني جعلك معتدل معتدل الخلقة، يعني ليست إحدى العينين أكبر من الأخرى، وليست إحدى الأذنين أكبر من الأخرى، وليست إحدى الشفتين يعني ليست قريبة من الأخرى، فجعلك في أحسن صورة. اليدين لو كانت إحداهما أطول من الأخرى بكثير، أو الأصابع أو الرجلين، لم تكن خلقة معتدلة، والله جعلك في أحسن خلقة. هذا معنى فيذكر الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان العاصي أن الله خلقه، فكيف يغتر ويكفر ويجحد ويعصي ربه؟ قال في أي صورة ما شاء ركبك. يقول في أي صورة ما، يقول ما صلة، يعني للتأكيد، كان يقول في أي صورة شاء ركبك، كان يقول معناها في أي صورة سبحانه وتعالى أراد ركبك في هذه الصورة، فتكون ما صلة، يعني كان يقول صلة للتأكيد، يعني جيء بها للتأكيد. مثل ما تقول أنت لشخص ما، تقول في أي طريق، في أي طريق سلكته، أو في أي طريق سلكته ستصل. فلو قلت أي طريق ما سلكته ستصل، المعنى واحد، لكن جئت بالماء للتأكيد. فهنا يقول في أي صورة أراد الله ركبك فيها، وما صلة يعني للتأكيد، للتأكيد، هذا معناه. أو تكون بمعنى الذي، في أي صورة أرادك الله، الذي أرادك سبحانه وتعالى يعني شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك. ولذلك بعض المفسرين يقول ما مزيدة كما ذكرنا، يعني شاء الله سبحانه وتعالى ركبك في أي صورة، وبعضهم يقول للتأكيد. طيب كيف، ما معنى في أي صورة ما؟ طيب ما معنى الآية؟ قال في أي صورة، يعني في أي شبه أراده الله خلقك عليه. قد تكون في شبه أبيك، أو في شبه أمك، أو في شبه الخال أو العم أو القريب أو البعيد، إذا أراد الله أو يجعلك ذكرا أو أنثى، يجعل هذا المخلوق ذكرا أو أنثى، كل هذه هو الذي سبحانه وتعالى يقدره، يقدره. طيب قال بعدها كل هذا تذكير بنعمة الله، الله يعظ هذا الإنسان، يعظه يقول خلقك فسواك فخلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فما الذي غرك به؟ لماذا تغتر بربك؟ طيب ثم قال كلا، كلمة ردع، يعني كلا لا تغتر، انتبه، احذر، ردع عن اغترار، أن تغتر بكرم الله تعالى وبعفوه وستره، وتغتر بكفرك وطغيانك، وتغتر بالدنيا، ليس الأمر كذلك، لا تغتر، انتبه، احذر الغرور، هذا معناه. كلا احذر أن تغتر. ثم قال بل تكذبون، بل هنا للإضراب، انتقال من معنى لمعنى. فيقول كلا ليس الأمر أنك تغتر، ثم قال بل أشد من ذلك أنكم تكذبون بالدين. من هم الذين يكذبون بالدين؟ هم الكفار، هم الكفار، وخاصة كفار مكة الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فما الذي غرب؟ لماذا تكذبون بالدين وتكفرون به ولا تصدقون به؟ طيب ما المراد بالدين؟ الدين هنا هو الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة، يوم القيامة. وسيأتي تفسير الدين في آخر السورة. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فالدين هنا قال تعالى مالك يوم الدين، أي يوم القيامة، وهو الجزاء والحساب. والكفار يكذبون بالدين، يكذبون بالجنة والنار والجزاء والحساب والبعث، هذا معناه. قال وإن عليكم لحافظين. كيف تكذبون والملائكة قد خلقهم الله وجعلهم يحفظون أعمالكم؟ لماذا يحفظونها؟ يحفظونها عبثا، يحفظونها لتجزون بها يوم القيامة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ مستحيل هذا. فلذلك قال وإن عليكم لحافظين، أي الملائكة يحفظون أعمالكم ويكتبونها، لا يضيع شيء، فإن تكلمت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإذا قرأت وتكلمت بالخير كتبت لك حسنات، وإذا تكلمت بالشر كتبت عليك سيئات، وإذا عملت خيرا كتبت لك هذه الأعمال، وإذا عملت شرا كتبت عليك. فالملائكة محيطين بك في الليل والنهار، الكتبة عندك كتبه وحفظه، هذه ملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، معقبات. قيل عدد الملائكة 8، مع كل إنسان 8 ملائكة، 8، 4 بالليل و4 بالنهار يتعاقبون فيكم ملائكة. ملك رقيب عتيد، ملك عن يمين يكتب الحسنات، وملك عن الشمال يكتب السيئات، هذا معناه. طيب قال من هم الملائكة؟ إن عليكم لحافظين، قل لهم الملائكة يحفظون ماذا؟ يحفظون أعمالكم، وهم كرام، كرام على الله، مكرمين عند الله، كما قال تعالى قال بل عباد مكرمون. فالملائكة مكرمين، وقال في سورة أخرى كرام بررة. فالملائكة موصوفون بالكرم، فأن الله فهم كريم، فهم كرماء عند الله، والله قد عظمهم وأوصفهم بوصف الكرم، وصف نفسه أولا بربك الكريم، ثم وصف الملائكة بالكرم. فأنت أيها الإنسان إذا كنت بين ربك الكريم وبين الملائكة الكرام، فلماذا لا تكون كريما في أعمالك وأخلاقك؟ لماذا؟ قال كراما على الله كاتبين، أي يحفظون ويكتبون، ملائكة تحفظ وملائكة تكتب، يعلمون هؤلاء الملائكة ما تفعلونه، يعملون، يعلمون أي عندهم علم، ويكتبون ذلك كل ما تفعله من قول أو فعل مسجل عليك خير أو شر. ثم قال الله في بيان حال الناس بعد ما تكتب الملائكة كل شيء، لا بد أن هذا اليوم الذي ذكر الله قال تكذبون بيوم الدين، بين الله حال الناس في هذا اليوم ماذا سيكون حالهم، ماذا سيكون؟ قال أنهم ينقسمون قسمين، ينقسمون قسمين، أبرار وفجار، ناجون وهالكون، أهل السعادة وأهل الشقاوة. إن الأبرار في نعيم، قال الأبرار هم المؤمنون الصادقون في إيمانهم، سموا أبرارا، سموا أبرارا لكثرة أعمالهم الصالحة، كثرة يقال فلان بر في أعماله، يعني كثير كثير، ومنه البر الصحراء لاتساعها، ومنه اسم البر لله عز وجل إنه هو البر الرحيم، فالبر اسم من أسماء الله لكثرة خيراته. والأبرار المؤمنون إذا كثر خيرهم سموا أبرارا إذا كثرت أعمالهم. ما الفرق بين الأبرار والبررة؟ نقول البررة أشد وأعظم في البر، ولذلك وصف الله الملائكة كرام بررة، فالبررة أعظم، والأبرار أهل الخير والصلاح، أهل الخير والصلاح. طيب إن الأبرار الذين آمنوا وصدقوا وعملوا الصالحات حتى وصلوا إلى درجة الأبرار وأصبحوا من أهل البر، أين مصيرهم يوم القيامة؟ قال لفي نعيم، النعيم هي الجنة، جنات النعيم، سميت نعيما لأن أهلها ينعمون بها، كما قال سبحانه وتعالى قال وجوه يومئذ ناعمة في جنات النعيم ينعم بها. طيب قال وإن الفجار، هذا في المقابل، لأن يوم القيامة الناس على قسمين فائز وخاسر، آخذ كتابه بيمينه وقد فاز فوزا عظيما، وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره وقد خسر خسرانا عظيما. قال في المقابل وإن الفجار، قال الفجار هم الكفار، لماذا سموا فجارا؟ لكثرة سيئاتهم وعظمها، فجور، الفجور القوة والشدة، فكثرتها وقوتها وشدتها السيئات أصبحت يقال فلان فاجر، فاجر يعني لا يبالي، فاجر يعني كثرت سيئاته، كثرت سيئاته، مجرم صاحب جرائم. إن الفجار الذين فجروا ويعني وأكثروا من السيئات، هذا معنى فجار. قال لفي جحيم، قال الجحيم هي النار المحرقة. النار لها عدة أسماء كثيرة في القرآن، تسمى جهنم، نار جهنم، وتسمى الجحيم، ولها أسماء كثيرة، الحطمة وما أدراك ما الحطمة، وأسماء كثيرة، ف الهاوية فأمه هاوية، هنا قال الجحيم، الجحيم النار المحرقة، والجحيم هو الشيء الذي يكون له عمق، يكون له عمق ويتسع من الأسفل، كل ما دخلت فيه اتسع من الأسفل وهو عميق، هذا الجحيم. فالنار، النار سميت جحيما لعمقها وبعدها، يهوي بها الإنسان سنين طويلة لم يصل قعرها، فهي هاوية بعيدة، جحيم، هذا الجحيم. نسأل الله العفو والعافية. قال يصلونها، يصلونها يوم الدين، يعني يصلون، يعني يصلونها يعني يدخلونها، ليس معنى يصلونها من الوصول، لا، هذا الفعل ليس من الوصول، من وصل، لا، وصل غير، وصل يصل، وصل يصل وصولا، هنا لا، من صليا، من الفعل صليا، صليا يصلى في النار، يعني يحرق، يحرق ويشوى، تقول هذه شاة مصلية أي مشوية، نصليه في النار، فسوف نصليه نارا، نصليه أي ندخله النار حتى يحترق. ولذلك شوف قال هنا يصلونها أي يدخلونها ويقاسون حرها وشدتها حتى يحترقون في النار، كما قال سبحانه وتعالى قال عذاب الحريق يحرقون فيها. قال يصلونها متى؟ قال يوم الدين. ما هو الدين؟ الجزاء والحساب، كما تقدم، كما تدين تدان، كما تجزي تجازى. قال وما هم عنها أي عن النار بغائبين، يعني أنهم لن يدخلوها، لا، لا بد أن يدخلوها، وإذا دخلوها لن يخرجوا منها، لن يخرجوا منها. يعني هذا معناه وما هم عنها بغائبين، أي أنهم سيدخلونها ولن يخرجوا منها أبدا، ما هم عنها بغائبين، لا يمكن أن يغيبوا يوما واحدا عن النار، سيكونون باقين فيها. فغائب اسم فاعل، اسم فاعل يدل على اللزوم والبقاء، فيقال فلان دخل هذه الدار وليس هو غائب عنها، يعني سيبقى فيها لن يخرج عنها، هذا معناه. ثم قال وما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك أي ما أعلمك، هذه مرت معنا أيها الإخوة، أن وما أدراك الجواب موجود، وما يدريك الجواب غير موجود، فدائما في القرآن إذا جاءت وما أدراك فالجواب موجود، فالتفسير جاء، قد جاءك، قد جاءك التفسير. لما تقول الحاقة ثم الحاقة وما أدراك ما الحاقة، يأتيك الجواب بعدها، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، القارعة ثم القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس، فالجواب موجود. وهنا قال وما أدراك أي ما أعلمك، لأن أدرى بمعنى علم، فلان يدري، يدري يعني يعلم، هل أنت داري أي عالم، وما يدريك هل يعني ما يعلمك. طيب وما أدراك أي ما أدراك ما يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب، ما أدراك ما، هل علمت، يعني هل علمت ما هو يوم الدين. ثم جاء الجواب قال ثم ما أدراك، تعظيم لشأن مرة أخرى، هل تعلم هذا اليوم، ثم هل تعلمه، تعظيم لشأنه مرتين، تأكيد وتعظيم لشأنه. ثم جاء الجواب قال هذا اليوم هو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يقول بالرفع، يوم بالرفع أي هو يوم، وبالنصب، بالنصب على أنه مصدر، على أنه ظرف، يوما، كأنه يعني يرى أن فيها، أن فيها قراءة، أن فيها قراءتين، لعله أراد يعني أن فيها قراءتين، يعني ابن كثير وأبو عمرو يقرأ بالرفع على أنه بدل، وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك، على أنها بدل. أو خبر مبتدأ محذوف، هذا يوم. والجمهور يقرؤونها بالفتح، بالفتح يعني على أنه مصدر، يعني واذكر أو مفعول به، واذكر يوم لا تملك، هذا هو. واضح؟ طيب، والمؤلف هنا المحلي يظهر أنه يقرأ بقراءة ابن كثير أو أبي عمرو، لأنه لم يأتي القراءة الثانية، قال يوم، يوم لا تملك. لا تملك نفس لنفس شيئا، أي أي نفس لا تنفع الأخرى، لا تملك يعني لا تنفع من المنفعة، لا تنفع نفس نفسا أخرى. الأب لا ينفع ابنه، والابن أو الأب لا ينفع ولده، والولد لا ينفع أباه، والزوج لا ينفع زوجته، والزوجة لا تنفع زوجها، كل نفس مشغولة بنفسها. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، لا ينفع مولا عن مولا شيئا، ما ينفع، كل نفس مشغولة بنفسها. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال لا تملك نفس لنفس، لماذا؟ قال لأن الأمر لله، هو الذي يملك هذا اليوم، الإنسان ما يملك شيء، الأمر لله، يعني والأمر يومئذ لله، أي أمر لغيره، أي ليس لغيره، لا أمر لغيره، الأمر لله ليس لغيره فيه، أي لم يمكن أحدا من التوسط فيه بخلاف الدنيا. الدنيا الأمر قد يتدخل فيه أحد، شفيع أو نصير أو نحو ذلك، يوم القيامة لا شفاعة، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، أي صداقة، ولا شفاعة، حتى الشفاعة ما في شفاعة، يشفع بعضهم لبعض إلا في حالات إذا أذن الله فيها. فالأمر لله، ليس لأحد أن يتدخل ولا يتوصف، الأمر انتهى لله. هذا معنى، هذا معنى يعني هذه الآية. سورة عظيمة أيها الإخوة، عظيمة حقيقة، يعني تذكر باليوم الآخر وما يجري فيه من انشقاق السماء وانفطارها، وتساقط هذه الكواكب وتناثرها، والبحار تتفجر تصبح بحرا واحدا، ثم هذا الإنسان يخرج من قبره، تتبعثر القبور ويخرج أهلها منها، من هذه القبور، ويحشرون. ثم هذا الإنسان في الدنيا مغتر بنفسه ولا يعرف العمل الصالح، فالله يذكره يقول يا أيها الإنسان لماذا أنت مغتر وأمامك يوم عظيم، تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى حسنات، تحتاج إلى أن تعطي نفسك لما ينفعك في هذا اليوم، تذكير ووعظ له. خلقك الله في أحسن صورة، لماذا لا تشكر الله؟ لماذا تكفر بالله وتكذب باليوم الآخر، بيوم الدين، اليوم الآخر، هذا الذي الناس يصبحون فيه على قسمين، ناج سالم فائز بجنات النعيم، أو هالك متردي في نار جهنم. في هذا اليوم، يوم عظيم عظمه الله وشدد فيه، وهذا اليوم لا أحد يملك لآخر شيئا، للزوجة تنفع ولا الزوج ولا الأولاد ولا الآباء، بل الأمر لله سبحانه وتعالى، هو الأمر لله أولا وآخرا، هو الذي يملك، وليس لأحد أن يتدخل أو يشفع أو ينفع أو يتوسط. فاحذر كل الحذر واستعد لهذا اليوم، واملأ حسناتك، املأ صحيفتك بالحسنات، وأكثر من الذكر، وأكثر من الأعمال الصالحة القولية والفعلية التي تنفعك يوم القيامة وتجدها أمامك، تجد كل ما عملت محضرا. هذا معنى السورة. نسأل الله أن يتقبل منا وأن ينفعنا بما فيها من الآيات العظيمة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله لنا لقاء آخر نستكمل فيه ما بعد هذه السورة، والله أعلم. جزاكم الله خير. شهدنا بارك الله فيكم. شهدنا بارك الله فيكم. شهدنا بارك الله فيكم. شهدنا بارك الله فيكم. شهدنا بارك الله فيكم. شهدنا بارك الله فيكم. شهدنا بارك الله فيكم. شهدنا بارك الله فيكم. شهدنا بارك الله فيكم. شهدنا بارك الله فيكم. شهدنا بارك الله فيكم.